عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشي... لا يجعل أحدكم لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاة، يرى أن حقا علي ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال: باب ما جاء في الثوم، في قال باب ما جاء في الثوم الني، الني نعم، قال باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع عفوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما اراه يعني الا نيئه، نعم الا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: الا نتنه. حديث 55 بعد 108 مكرر. قال: حدثنا أبو صوت راح. أحمد خرج. بارك الله فيكم. لعل النت فيه إشكالية عند الشيخ أحمد. أحب أن أبين في بعض الأسئلة الكثيرة بتأتي في خصوص ما معنى كلمة مكرر، وأنا شرحتها المرة اللي فاتت بس كتير بيسأل عنها مرة أخرى. إحنا هنا عندنا أي حد معاه نسخة من صحيح الإمام البخاري هيلاقي الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله عامل حاجة اسمها أطرافه بعد الحديث، يعني الحديث لو هو مكرر في الصحيح بيجمع أطراف هذا الحديث. فلو وجدنا بعد كلمة أطراف الحديث هنا وجدنا رقم سابق للرقم الذي نحن فيه، يعني لو احنا في حديث 856 ولقينا مثلا كتب أطرافه في 700 وفي 1000 وفي 2000 مثلا، فمعنى كده ان الحديث سبق لانه موجود في 700 قبل كده، فده بيبقى اسمه مكرر. طيب هنا لو الحديث الأطراف فيما بعد ذلك أو ملوش أطراف يبقى معنى كده أن الحديث يعني لم يسبق قراءته قبل ذلك، فده بالنسبة لهذه الجزئية. كذلك أيضا في بعض الإخوة كانوا بيسألوا في مسألة إن هم عايزين يبدأوا بعد العشاء على طول. الإشكالية إن أنا بيكون عندي درس شرح صحيح البخاري، مش تحديث بقى إنما شرح لصحيح البخاري، ده بيكون عقب صلاة العشاء، وبعد ما بخلص الدرس ببدأ معكم، ده درس بيكون في المسجد مش على النت يعني. وبالنسبة للي عاوز يستمع إلى هذه الشروح هي موجودة على موقع إسلام ويب، وإن شاء الله هنحاول إن إحنا بإذن الله عز وجل يعني يكون في شروح خفيفة هنا. أنا بكتفي هنا بمسألة إن أنا أنتظر الأسئلة التي ترد، لو أي حد أشكل عليه شيء سواء في اسم راوي، في إثبات فرق، سواء في فقه الحديث سواء في معنى شيء، يبعت الأسئلة، لأن طبعا بيدور بخالد أشياء كثيرة عايز أنبه عليها. بس لأن مجلس الحديث هنا المقصود منه التحديث، فمش عاوز أقطع القراءة كثيرا بالشروح، لكن في معاني عظيمة بتمر علينا. فأتمنى إن كل اللي عنده سؤال يسأل، وإن شاء الله ممكن نبقى نعمل لمن يريد شروح إن شاء الله مقتضى أيضا للصحيح ولغيره. كمان مما حابب إن أنا أنبه عليه، إن أي حد عاوز يدخل معانا إن شاء الله نعمل دورة، بس منتظرين كده لما تخلص امتحانات نصف العام، أيضا دورة في مصطلح الحديث. أي حد حابب يدرس مصطلح حديث من البداية إلى النهاية، من موضوع المصطلح وكيف يحقق حديثا وكيف يخرج حديثا وكيف يشرح حديثا إلى آخره، إن شاء الله يبقى يثبت اسمه. إحنا ثبتنا أسماء اللي سجلوا في الحفظ، وهنبدأ إن شاء الله من نصف العام حفظ الأحاديث اللي هي عمدة الأحكام، الأربعين نووية عمدة الأحكام. كذلك اللي عاوز يسجل في حضور دورات في مصطلح الحديث برضو يعرفنا. ولو في حد هنا مهتم بدراسة المصطلح، بدراسة اللغة العربية، يا ريت برضو يكتب لنا اسمه في التعليقات، بحيث ان احنا نعرف المواهب اللي موجودة معانا ونعرف ازاي نوجهها بإذن الله عز وجل. يعني ده من الامور اللي انا حبيت ان انا انبه عليها. أتمنى إن إحنا يعني أي حد يقف عليه شيء يسأل، إذا تأخرت أحيانا في الإجابة هذه الأيام سواء هنا أو على الفتاوى يرجى المعذرة، لأن يعني حاليا مشغولين في تسجيل برامج رمضان، وفي ضغط عشان معرض الكتاب أيضا، فنسأل الله يعني تيسير الوقت. لكن إن شاء الله أنا بنظر الأسئلة بعين الاعتبار وأجيب عليها. بالنسبة للناس اللي مشتركة معانا في الفتاوى عبر التليجرام وعبر الواتساب، بالنسبة لفتاوى التليجرام أحيانا بعض الناس ما بيجيلهاش إجابات على الأسئلة، لماذا؟ لأن إحنا قلنا أن إجابات الواتس بتكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والأسئلة التي ترسل في الواتس، والأسئلة التي ترسل عبر التليجرام السبت والاثنين والأربعاء. فاللي بيرسل الأسئلة في غير هذه الأيام في التليجرام المخصصة للتليجرام لا يلتفت إليها، فيرجى الانتباه لذلك. ولأن الضغط شديدة، فإن شاء الله عز وجل هنحاول ننظم طريقة غلق البوت وفتحه فيما بعد إن شاء الله عز وجل، فنسأل الله تيسير الأوقات. هذا يعني أهم الأسئلة اللي وردت إلي فيما يحتاج إليه، وبقية الأسئلة إن شاء الله الموجودة أجيب عليها كتابة في الرد على الأسئلة. ومن له شيء فليكتب في التعليقات، واللي عاوز يكتب في التعليقات ما يكتبش على الاستمارة، أنبه ما يكتبش على الاستمارة، لأن الاستمارة بتلغى بعد انتهاء المجلس، واللي نسى يسجل في الاستمارة يسجل أيضا في الاستمارة بإذن الله عز وجل. فهذا يعني خلاصة ما أحببت التنبيه عليه. وقفنا عند إيه يا شيخ أحمد؟ معك يا شيخنا، معذرة بس النت كان فاصل. عارف وقفنا عند إيه؟ حديث 56 بعد 108. تفضل. بسم الله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، قال فقال نبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، اقرأ الحديث تاني. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس، فقال علي بن عبد الله، عفوا، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه ليله فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبد عبيدة بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. باقي أحاديث الباب مكررة. قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، حديث 64 بعد 108 مكرر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. الحديث التالي والذي بعده مكرر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة عفوا قلت لعمرة نعم قلت لعمرة أو ما أو منعن؟ قالت نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى ابن قزع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقام يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن قال نرى والله أعلم نعم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. حديث 71 بعد 108 مكرر. قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، حديث الباب مكرر. قال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، حديث الباب مكرر. قال باب صلاة النساء خلف الرجال، حديث الباب مكرر. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة. قال باب الجمعة يا شيخ أحمد بإذن الله ماشي نكتفي بهذا القدر حتى لا نشق عليكم. انتهينا أكثر من 200 حديث بفضل الله بالمقرر، ولأن بعض الإخوة طبعا بيبقوا يشتكوا من طول الوقت أحيانا، فبنحاول إحنا نخفف على قدر ما نستطيع في المجلس بالنسبة للوقت يعني، وإن كنا يعني كنا نريد إن إحنا نكمل أكثر من هذا، لكن لكي لا نشق لأن أتتنا كثير من الشكاوى إن عايزين يقللوا حجم المجلس سيما من يعني مرة يحضروا مجالس تحديث، فيعني ذلك بنحاول نخفف الوقت بعض الشيء يعني. أيضا مما أحب أن أنبه عليه إن في كتير بيحاولوا في بيبعتوا في الأسئلة في مسألة الفروق، أنا عايز أنبه على جزئية مهمة جدا، لما إحنا بنصحح لفظة موجودة بنصححها ليس بالضرورة أن تكون اللفظة الأخرى خطأ، ممكن تكون اللفظة اللي موجودة عندك في الكتاب ليست خطأ ولكن هي رواية أخرى، لكن إحنا بنحاول نضبط النسخة على نسخة التحديث تثبت الفرق الموجود عندنا، لأن إحنا بنضبط على نسخة أبي ذر الهروي في رواية صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. والإمام أبو ذر الهروي عليه رحمة الله في روايته لصحيح البخاري، روايته من أتقن الروايات لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري في كتابه المعروف فتح الباري شرح صحيح البخاري. ومن الأخطاء التي وقع فيها الوراقون الذين يعني يطبعون الكتب أنهم وضعوا متن الفتح مختلف، متن من غير رواية أبي ذر الهروي، فتلاقي المتن ملفق عن مختلف عن الرواية اللي اعتمدها الحافظ، فبيكون في خلاف في بعض الألفاظ. ولذلك أضبط نسخة لفتح الباري بالنسبة لمسألة الموافقة للنسخ لما اعتمده الحافظ ابن حجر، ده المقصود، أضبط نسخة بالنسبة لمسألة رواية الأحاديث التي اعتمدها الحافظ ابن حجر وغير ذات أبي ذر الهروي، هي نسخة الشيخ شيب الحمد، وهي نسخة يعني طيبة، اعتمد حقق فيها وأثبت رواية أبي ذر الهروي، علشان خاطر اللي بيقرأ في شرح الباري يعرف الفرق بين النسخ يعني. فهذا مما أحببت أن أنبه عليه. وعموما الاختلاف في النسخ التي معكم لا يضر، لكن بنسبة على نسخة أبي ذر الهروي لإتقانها، كذلك اللي عنده نسخة من فتح الباري مش مضبوطة على نسخة أبي ذر الهروي بيعرف من الشرح اللفظة اللي موجودة في نسخة أبي ذر الهروي، لأن الحافظ ابن حجر بيثبتها في الشرح. هذا كله يعني من باب الفائدة. إن شاء الله عز وجل كما ذكرت آنفا، يعني إن شاء الله نحاول نرتب ده غير مجلس التحديث يعني لمن أراد دورات في مصطلح الحديث، فمن أحب فليكتب اسمه بإذن الله عز وجل، عشان برضه نبقى نرتب مواعيد لهذا فيما بعد يعني لاحقا بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد عاصينا وثبت طائعنا. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. نسألك ربنا رضاك والجنة. اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا وعلى طاعتك أعنا. صل اللهم على نبينا محمد وآله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.